صلي فرضك وأجل للصلاة ولادي ده البركة حلوة بتنفع الذرية واللي معاك ربنا ما تغلب أعادي وحد إله حاكم عادل سمع إلى دعاء السائل وعادل الحال المايل ومطلع وبحالنا خبير وزد صلاتك على قلبك سبب الوجود في الدنيا بك وزد صلاتك على قلبك سبب الوجود في الدنيا بك يوم القيامة حينا بك يا أمتي ابشر بالخير اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان اسمع وفتح للأذهان في قصة عن ظلم الإنسان لخو شقيق في الإيمان يا ربي الطف بنا يا مجير قصة تحكي يا محترمين عن شخص صالح اسمه أمين أمين وكان بالفعل أمين وكان راجل طيب وأمين يصوم تمني وصلي الفرض ونفسه أهدى راجل على الأرض وكان يحب يصون العار في حاله يمشي تملي وسير وكانت إليه زوجة تقية وكانت حالتهم مرضية عايشين سوا عيشة غنية والبيت تمام مليان بالخير الشيخ أمين خلف ولا بنت ورا بعضهم جابهم الاتنين بينهم وبعض يا دوب سنتين ولد كبير والتاني صغير سمى الولاد شكري وشاكر شكر الكبير انما شاكر سمى الولاد شكري وشاكر شكر الكبير انما شاكر كان الصغير خليك فاكر وكل شيء عايز تفكير غير الولاد الاتنين ما جابوش وفضلوا مدة ما خلفوش رضيوا بنصيبهم ولا طموش واللي بيطمع يبقى فقير لكن بقلب جيب صبيان بيبقى شوقه في بنتي كمان تخلي بيته كالبستان وتبقى فيه كما ورد نظير واحد الشيخ أمين بعد ما خلف ولدين ففي ليلة من الليالي قاعد مع الشيخ بتاعته كده فلقاها قاعدة كده يعني مش زعلانة قوي قال لها مالك يا ودان زعلانة ليه يا حبي قالت له يا سلام يا شيخ أمين أنا بطلب من الله طلب إذا كان ربنا يرزقني ببنتي عشان تبقى أختي للولدين دول كانت الحياة تتم فنام الراجل في هذه الليلة وبعد ما قال لها شوفي بقى ربنا وضعه حكمة شوف من حكم ربنا علشان حياتنا تدور بياطي واحد إناس وبياطي غير ذكور شوف من حكم ربنا علشان حياتنا تدور بيعطي واحد هنا وبيوت كنت غير ذكور وبالذكر والإناث الكون يكون معمول. لولا كل شيء خلق من ذكر ومن أنثى كانت الحياة انتهت ولا كنا شيء مذكور. الشيخ أمين كان على بال بنت الإله يبعتها حبيبة له وإلى عيال وربنا بعباده جديد. وفي ليلة كده من ذات ليالي شاف في المنام شيء بيحلم بيه بأن ربنا راح يعطي طفلة حلوة مالها نصيب وشاف شبهها أمام عينه من قبل ما يشوفها بعينه. لما صحي وفتح عينه لقاه منام يا ما شافه كتير ساعتها كان الفجر بليح ساعت إجابة تمام بصحيح قال يا رب بقلبي صريح لولني طلبي انت كبير راح الجامع صلى وطالع في يوم جديد بالنور طالع لا بنتي حدا حط الجامع مرمية رمية بشكل مثير نازل عليها يا ولدا برد وندى يا عباد الله نازل عليها يا ولدا برد وندى يا عباد الله الطفلة منظرها مكان وقلبه اتأثر تأثير واحد نام بالليل فرأى في المنام ان ربنا رزقه ببنت انما شكلها زي القمر فقال يا رب اللهم اجعله خير. وقبل الفجر بشوية عبته على كتفه وعصاته في ايديه ومشي. فدخل اتوضى وصلى ركعتين تحية المسجد وبعد الفجر مدا صلى السنة. يا اخي الواقف يا خيله يا اخ في ناس وراك النبي بدل ما يقول لك اقعد لا مش هقعد يحصل تراشق بلاش الحكايه دي المكان بقى واسع قوي اقعد يا شخص. اسمع المحطه الثانيه. فبعد الراجل ما صلى السنه وصلى الفرد قعد ختم الصلاه كده والناس خرجوا من المسجد وبعدين خرج من المسجد الشيخ أمين فسمع صوت مرمي على الأرض وبك الله راح جري على الصوت اللي بيبكي فنجاها طفلة صغيرة مرمية على الأرض والبرد والندى نازل عليها فغطاها بعباته وهي عريانة وبكى الشيخ أمين وقال لها كلام يخلى الحجر يبكي. بقول لي جاي لي أبوكي وأمك مزينة جابوكي واتبروا منك وخافوا من العار ورموكي وهان وهان عليهم ضناهم مش يوم وسابوكي. تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي ده انا بشوقك بقالي سنين في البيت مراتي حتبقى امك وانا ابوكي. بكى الشيخ امين وقال للبنت المرمية والبرد والندى نازل عليها قالي ابوك وامك مش جينا جابوكي واتبروا منك وخافوا من العار ويراوكي. مش يوم وسابوك تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي ده انا بشوقك بقالي سنين في البيت مراتي حتبقى امك وانا انا ابوكي. بنت حديثة ولسه جليل مولودة من مدة ساعتين واهلها رموها الاسير ولا عندهم شي دين وضمير صاروا سابوها يا اسفاك مرمي يا بينا ذلة صاروا سابوها سفاك فضل ما بينا ذلة لقيت طلت وجه الحياة مركزها في جاي يبقى حقير وأمي جاجية أبوها هما الاتنين ظلموها كانت غلطة ممكن يدوها والتوبة ببقى واسع وكبير وبدل البنت ما يرموك والناس الغرب يربوك وبدل البنت ما يرموك والناس الغرب يربوك كان ابوك وامي جربوك وحل كل وضع عسير لكن عشان ناس ما تربوش وخانوا بعض ولا اتفقوش لكن عشان ناس ما تربوش وخانوا بعض ولا اتفقوش والحب كان بينهم مغشوش واصلهم كان اصل حقير وحيد اللهم صل على النبي دراها في العباية ألف سنة يا حاج ألف سنة ألف سنة هذه الدعوة اللي مش دفعة لا ألف سنة اشتلها في العباية والحديث بيقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة خبط على الباب مين هذا انا امين افتح يا زوجتي فقامت فتح الباب لقت اللي بيلعب تحت العبايه كده ايه ده يا شيخ امين قال لها كان نفسك في بنت من زمان ربنا جاب لك بنت شكلها زي القمر يا عيني امها ماتت امتى يا شيخ امين قال لها يا ريت ماتت كان اشرف قالك ازاي قال لها بعد ما صليت الفجر خارج من بيت ربنا فلقيت البنت دي مرميه عريانه زي ما انت شايفاها كده فشالت البنت كبر شكر وشاكر والوليه رضعتها بلبن الصناعي فكبرت حسنات وبقت عروسة حلوة قوي وشكر وشاكر فاهمين انها اختهم وهي فاهمة انهم اخواتها الشيخ امين ما كانش بيفضل ولاده عليها ابدا ربها تربية غالية وما خلاها شعرت بانها ملئية لما جلس في ليلة من الليالي فنزل عليه هاتفا من السماء وهو قاعد هو الست بتاعته كده سمع صوت نازل من السماء بيقول ايه اسمع اسمع بيقول يا ما قلوب ناس بجشفة وحنية ميالة للخير بطيبة ونفس مرضية وتفرج الكرب علي حالتها مضمية يا فاعل الخير يا فاعل الخير ابشر دوام بالخير ده الرك مش على العمل الرك يا ابني نفسي مرضية واتفرج الكرب على حالتها مضمية. يا فاعل الخير ابشر دوام بالخير، ده الرك مش عن العمل، الرك عن النية. لما صبح حسني جا مغري وسواد عيونها اثار شكري، وحبها على طول دغري، والحب اسرع من التفكير، قال اسمتي ووعدي وبختي لما انا اعشق اختي، قال اسمتي ووعدي وبختي لما انا اعشق اختي. حرام عليا احب اختي وعقلي حاير من التفكير، ده اختي تحرم علي واللي مش اختي حلمي، ده اختي تحرم علي واللي مش اختي حلمي، وكلية وتكلية يا هل ترى ايه بقى حيصير، يا هل ترى ايه بقى حيصير، وهي كانت بتحبه وقلبها كان على قلبه، وكان اعتقادا انها اخته، لكن املها في حبه كبير، قالت ده عندك بالدنيا. لما صبح حسني يا مغري سواد عيونها صار شكري، وحبها على طول دغري، والحب اسرع من التفكير، قال اسمتي ووعدي وبختي لما انا اعشق اختي. حرام عليا احب اختي وعقلي حاير من التفكير. اضحك في ليلة من الليالي جلس شكري في أوضة لوحده كده وبدأ يفكر، وقال له يا ربي أنت علام الغيوب، أنت تعلم ما في قلبي، يا ربي أنا بحب حسنات مش حب أخ لأخته، حب شكل تاني. الله يا الله، إن كانت أخته تحرم علي، وإن ما كانتش أخته تبقى حلال لي. هي فايتة سمعت الكلام، خبطت عليه وقامت داخلة عليه وقالت له أنت بتقول إيه يا شكر؟ قلبي بيقول لي إن أنت مش أخويا برضه. الراجل لما لقاهم في اجتماع، واجتماع شريف، الشيخ أمين خر ساجدا لله وقال لي يا رب ده اللي انا كنت بتمناه من زمان، عشان اسعد البنت اللي ملقية دي بابني واجوزهم لبعض. وقام واخد مراته على جنب كده وقال لها اسمعي رأيك ايه؟ قالت له خير يا شيخ حميد. قال لها انا شايف العيال مالوا البعض، ما يلا نتوكل على الله ونكتب كتابهم على بعض، ومش هنلاقي اجمل من حسنات ولا ادب من حسنات ولا اشطر منها، هيا بينا نتوكل على الله وندعي الناس ونسعدهم الاثنين يا زوج. قالت له يا سلام يا شيخ امين، كان نفسي اقول لك الكلام ده من زمان، لكن انت دايما راجل سباق بالخير. وقاموا كاتبين جوابات الدعم، والتاني يوم عمل صوان كبير جدا بزينة عظيمة، وشكر وحسنات لسه ما يعلموش حاجة. كان حبه جملة نجارب والأم عارفة وأبوها عارف يا ما شافوهم بقصاره وهيقوا لهم فرص كتير لما أبو شكري وأمه شعروا بحب جو بحبه وكان أخوها وأنا أخته وللحكاية جه تفسير الحب جمع بين الاتنين وبعد أخين بقوا زوجين وفرحوا بلقاهم الاتنين مالو كسات الحب عبير قال لي جاب انت حلالك تعالي يا حياتي تعالي أني بنت حلالي تعالي يا حياتي تعالي نقضي أيام وليالي وبلاش بقالي عمل تفكير كان حبهم اتنين جد والأم عارفة وقال شافوهم بتصادق وهيقوا لهم فرص كتير لما أبو شكري وأمه شعروا بحب يا وبحب وكان لأخوها على أخته وللحكاية جه تفسير واحد. تاني يوم الحفلة اتعملت والصوان جهش والناس جايه من كل ناحيه. الله قال له يا بابا ايه ده حضرتك عامل الحفله دي بمناسبه ايه؟ قال له دلوقتي تعرف يا شكر شويه والمأذون جاي والشنطه بتاعتك. ماشي زي ولا بتخلي ماشي لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي ماشي زي وماشي زي لا بتخلي الراكب راكب ولا بتخلي الماشي ماشي. قول لي يا بابا المأذون ده جاي ليه؟ قال له يا شكري جاي عشان عقد قرارك انت وحسناء. حسناء تعالي يا حبيبتي تعالي يا اختي القلب كان طاهر حبنا الاتنين حب صادق فبعد ما بقت ملكه بسنة الله ورسوله بكى. قال لها بتبكي ليه؟ قالت له كنت أتمنى أن أنا أكون بنت أسرة كويسة كنت أتمنى أن أبوك يخطبني من أبويا وأمي بتهيألي ما عادش ليا كرامة عندك ولا عند الناس يا شكر لسه أول مرة أعرف أن أنا ملقية وبنت حرام. وقعدت تبكي وتقول يا دنيا ايه العمل فين عزوتي وناسي راحوا الحبايب وفاتوني انا بكاسي ده اللي ملوش اجل في الدنيا يا ما بيقاسي. في الدنيا يا ما بيقاشي. سمعت ترى الشجر ردي علي وقال اصبر لحكم الزمن، حكم الزمن آتي. ده نجفة دي أنسة يا ولا. يا دنيا يجي العمل فينا زوجتي وناسي. اصبر لحكم الزمن، اصبر لحكم الزمن. اصبر لحكم الزمن، حكم الزمن آسي. بعد الزمن ما جمعه جاء شكري مرة تانية يفرقوا. أبو شكري مات بعد زواجه, أبو شكري مات بعد زواجه, والموت ما بيحبش تأخير. أم شكري قام بتجارة أبوه وقولوا كل زباين أبوه, وزي ما عملوا وعملوه, واللي بيمشي حال البيسير وبعد أسبوع راح عشان بتجارة غاب أكثر من عام. مالوها بينهما وغاب وانت باهم فصل العين, بعد اللقاء سبحهم في فراق, بعد اللقاء سبحهم في فراق, والبعد بيزود الأشواق, واللي بيطول على مشتاق, واللي حلمه لابد يطير, واللي بيطول على مشتاق, واللي حلمه لابد يطير. شوف الدنيا اللي ملهاش أمان, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الشيخ أمين بعد ما جوزهم لبعض قابل وجه كريم, وكان راجل تاجر كبير على مستوى كبير قوي, فقال لها يا حسنات أبويا مات وأنا لازم أسافر الشام أجيب بضاعة, فرأيك إيه؟ قالت له يا حبيبي ربنا يطول عمرك وتسافر وتيجي بألف سلامة, وعادك جنبي مش هيأكلك, دور على رزقك يا شكري, افتح بيت ابوك بحسك يا حبيبي. فسافر شكري عشان يجيب البضاعة من الشام, وقعدت تنتظر سنة واثنين وثلاثة ما جاش. فقعدت يا اسيادنا تبكي بكاء شديدا وقالت لي يا رب انا غرقانة في بحر ملوش قرار, مش عارف ارسى على بر, لو اعرف انه مات كلنا حنموت, لكن انا مش عارف ارسى يا رب. وبكت حسنات على حظها وقالت ايه, بتقول يا خسارة الحلو لما تلوعوا الأيام, يا خسارة الحلو لما تلوعوا الأيام. كل اللي وراه اللي قدامه ما سيبكش ابدا ولا ثانية. ويعيش معذب ويبقى لعبة الأيام, ويطوق اليأس وحياته تصير أوهام. يا حلو يا حلو, يا حلو امتى الليالي الحلوة هتجيلك, ونجم سالك حيرجع يوم يوم من الأيام. ألف يا عين الصبر يا عين واجب لي بخت حلو منين, ألف يا عين الصبر يا عين واجب لي بخت حلو منين, واهرب واروح من اسم تفير، لو لي جناح انا كنت اطير، واروح ادور على خلي والف في الدنيا مخلي، واروح ادور على خلي والف في الدنيا مخلي، لحد ما اطر على خلي ماليش جناح وازاي بقى اطير. قالت يا عين الصبر يا عين، واجيب لي بخت حلو منين، واهرب واروح من اسم سفين، لو لي جناح انا كنت اطير، واروح ادور على خلي ولفت في الدنيا ما خلي، لحد ما اطر على خلي ماليش جناح وازاي بقى اطير. وحي عملت ايه يا حسنات يا بنتي؟ قالت لها نعم. قالت لها يا بنتي ابني غاب قوي، من حقك شرعا ان انت تتجوزي. قالت لها كده زهقتي مني بقى بعد ما تربيني من الصغر، تزهقي مني كده؟ قالت لها لا والله، بس بدي اريحك. قالت لها انا لو حموت من غير جواز عمري ما ابص الراجل بعد شكري. صل على النبي يا حاج، صل على النبي يا حاج. شكر افندي. خد بعضه في ليله كده وراح على مرات اخوه ومشي. خبط عليها مين؟ شكري؟ لا يو شكري شكري، ده انا شاكر. افتح. فتحت له الباب لقاها بتبكي، قال لها مال عينيك حمرا كده وقاعده زعلانه حسنات؟ يا حاج النبي ايه تبكي ليه؟ عيني عصاب. قالت له ما انتش عارف ببكي ليه يا شاكر؟ عشان الانسان الاصيل اللي ما جالش من بره وقال لي يا بنت الحرام في يوم من الايام، شكري كان معاملني كاني بنت راجل اصيل قوي، لو اقدر ابكي بدل الدموع دم كنت ابكي عشانه يا شاكر. قال له تبكي ليه؟ تزعلي نفسك ليه؟ مع عمك شاكر مكان شكري وخلاص. قالت له ايه؟ بتقول ايه؟ قال لها يا سلام على رأي محمد عبد الوهاب، بفكر في اللي ناسيله بنسى اللي فاكرني. ما هي البطن اللي جايبه شكري جايبه شاكر. لما رفضت انها تغضب ربنا حب يخونها ما قبلتش. شوفوا شوفوا اهي بنت حرام. فقالت له والله يا خاين اقعد معاك ما عادش له امان. امك ربطني، كنت عاوز اكون خدامه ليها طول العمر، لكن خيانتك اللي هتخليني اسيب البيت. فقبل ما تمشي الإبرة عليت دخلت لأمه وقالت لها على وضع شاكر وخيانته، وقالت لها الريسيت في مكان حجيلك عشان ربما يكون فيه أمل وشكر يجي بالسلامة. لكن قبل ما تمشي قالت للخيل إيه؟ لما بقول لها أنت عاوزة تعملي شيخة، انت مش عارفه ابوك وامك؟ قالت له ليه؟ طب انا عارفه ان انا ملقيه وابوك وامك اللي مربيين لي، والواحد لو يقول اه وكانت الاه تفيد ما كنتش ابطل اقول الاه طول العمر يا خاين، لكن اسمع ما اقول لك. قال لها ايه؟ بتقول له لو كانت الأرض بتشفي كل آي الآلة نقول وعيش العمر قايلها قليل الاه بلاش الاه تكملها واصبر على الجرح اصبر على الجرح لما يطيب في اوانك بين المساء والصباح ربك يهدي الجرح سابت البيت ومشت حسنات وهي ماشية قابلها الأب بس لا الأب يعرف إنها بنته ولا هي تعرف إن أبوها هو لقاها ماشية في الضلمة بتقول يا خسارة الزهر ما بيعطيش للعايز بيحرم المحروم وبيعطي اللي ما هوش عايز والشكوى مرة لغير الله على العايز يا ما أسيت ويا ما في حياتي شكيت ولا اشتكيله بمضيعني وانا عايز سأل الزمن والباب عليك اسمع انت يا بنتي بتقول الكلام ده ليه قالت له عم سيبني بحالي قال لها انا بحلفك بالله لا تقولي لي بتبكي ليه قالت له انا اللي ابويا وامي فرطوا فيا علشان جابوني بحرام والذنب مش ليا والناس لقوني وانا على الارض مرميه خدها ومشي والست بتاعته لما شافته قالت له انا قلت لك عاوزه خدامين يا راجل انت انا عندي صحه اخدم محافظه قامت حسنات قالت لا حول ولا قوه الا بالله حتى ماليش بخت مع الوليه اسمع يا راجل انت بعد ما قعدت اسبوعين يا تختار لك يا تختار ايه قال لها ايه تعالي ما اقول لك الراجل زي ما تقوله قلبه رقي للبنت او حبها او لما لقت الوضع فيه توتر والبيت تعبان سابت ابوها وراحت تبحث عشان تلقاه وهي كانت معاه لكن ما هيش عارفاه شعرت بعزه وسعاده في مده قضتها معاه لكن ساعة تعارفهم على بعض ما جاتش وانطالت الأعمار الليل وحبيب بالآه مشت في الضلمة قبلتها الأم بتبكي ليه يا شطرة قالت لها ببكي من اللي جاريلي يا ست اللي لقوني وربوني ناس غرب مش أهلي كان بدي أسمع أبويا بصوته يندهلي وامي تعطف عليا وعيش في بيت اهلي انا غريبه وطالت غربتي يا ناس وصرت حيره لا لاقي حبايبي ولا اهلي والام اللي راميه الجثه من اللي لقاك يا شطره قالت لها الله يرحمه الشيخ امين لقاني جنب حط الجمع قامت واخده البنت من الاحضان وقالت لها ايديا دول اللي راميني يا بنت وخدتها وراحت على جوز امها الراجل قال لها قولي للبيت دي بقالها كام ليله هنا وانا افتح بيتي ملجا ولا ايه قالت له والله قال الاوان وحنفارق بعض احنا ما خلفناش قال لها اه لكن حنفارق بعض ليه قالت له ازاي اسيب هاتي كله مالي كل جعان، يمكن تكون غلطتي وبايديا رميتها زمان. انت قلت بتشتري بيت على فاض. السلام الطيب. طب طيب انت ما ادري فيها ازاي سبعت كل لقمة لكل جعان، يمكن تكون غلطتي وبيضيع رميتها زمان، انا اللي كنت السبب والعرض مني مال. ليه بس طيش الشباب بيجني على الاخلاق، لكن دي اسمه ونصيب واللي انكتب اهو كان. نرجع لابو حسن الصابي، مراته قالت له غير صادق، قال ليها كلامك مش صادق لانك انت ملك ضامر، ده انت حطمت حياتي. حسنك كانت كل حياتي، ما انت اعدالي في بيتك، ده انت دمرتني تدمير. وصار يدور على حسنك قلبه عشان في لغفك، مش في الشوارع والطرقات، سأل عليها كبير وصغير. الراجل أبوها هو في عمله أخذته سنة من النوم، فرأى في المنام إن الحسنات اللي في البيت دي بنته من صلبه، ساب العمل ودور الجري يبحث على البنت ما لقاهاش. فين البنت؟ قالت له مشت. قال لا احنا مش مخلفين. قالت له لا تبقى طالق بالثلاثة. يلا وقفل الباب ومشي يبحث على بنته. ايام وليالي قال له يا رب نفسي اشوفها قبل ما اموت. فتنه ماشي لما وصل بلد من البلاد بيسأل رجل بنتك ايها يا عم، وابحث عليها بقالي كم شهر ما نشلاقيها. قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها حسنات. قال له اللي يجيب لك حسنات امها. قال له امها؟ تبقى سنتنا متلغمطة قشطة. فخبط على الباب، خبط على الباب، فتحت له مامة حسنات. ساعة ما شافها اتخجل وتذكر اللي فات، ومن كلامهم سوا عرفت تمام حسنات. قالت يا ابويا ويا امي انا بنتكم الاثنين، واتعلقوا مع بعضكم واعتذروا على اللي فات. بعد غيبة طويلة وصل شكري بسلامة الله. خبط على الباب، مين؟ قال له ده انا شكر. قام فتح الباب دخل سلم على امه ومشى في البيت ما لقاهاش. قال لها قولي لي يا امه اذا كانت حسنات ماتت قولي لي. قالت له حسنات ما ماتتش يا شكر، حسنات عايشه وده العنوان. خيانه اخوك اللي خلتها سابت البيت، انا لازم اشهد الشهاده اللي تخلصني من الله. قال له يا شاكر الكلام ده صحيح؟ قال له طلعت هي اصيله وانا الحقيقه حبيت اخونك هي ما قبلتش، ولازم اعترف امامك وامام الله بالخطيئه. قال له كده يا شاكر على كل حال انا عبد ضعيف وانا اشتكيتك لله. ومشى شكري عشان يجيب حسنات. خبط على الباب. مين؟ قال له هذا انا شكري. قامت الولية فتح الباب. يا حسنات تعرف واحد اسمه شكري؟ قالت شكري هو فين؟ حبيبي يا عسل يا ابو دمي يا عسل، حبيبي يا عسل يا ابو دمي يا عسل، كن من شاف جمالك يضرب بك المثل يا